فاستلزم الامر وجود شهيد الرابع فجاءوا بالشاهد الرابع. فثلاثه من الشهود الاطفال اقروا على المغيره انه ارتكب الفاحشه اقرارا جازما، والرابع تردد قال اما الزنا فلم ارى لكني رايت منظرا بشعا عظيما، لكنه لم يثبت تهمه الزنا فاقيم الحد على الثلاثه لفظا. اقيم الحد على الثلاثه لفظا منهم صحابه والاخر لم يقم عليه الحد، وعرض عمر عليه التوبه بعد ذلك حتى تمت شهادتهم، فاسلام رجع وكذب اعينهم، وابو بكر التام اصر على اثبات مرضاه، ومن ثم سقطت شهادته في الناس. فكان اذا دعي الى شهاده قال اشهدوا غيري فاني ممن لا تقبل شهادته، فاني ممن لا تقبل شهادتهم اسقط عمر شهادته. فالحاصل كل هذا يحصل لماذا؟ صيانة للأعراض أن تمس. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده امرأة من النساء كان الرجال يكثرون من الدخول والخروج عليها، لكن ليس هناك ما يثبت أنها ارتكبت الفاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذه المرأة، ولكن ليست عندنا بينات لكونها قد ارتكبت الحرام. فلذلك الحذر الحذر من القذف. قال تعالى أولئكم الفاسقون، استدل به العلماء على ان الفسق درجات، هناك فسق دون فسق، وهذا من اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه ان تعتقد لا ان هناك فسق دون فسق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وشرك اكبر وشرك اصغر. فهناك فسق دون فسق، يعني في فسق مكفر بمعنى الكفر، وفسق أقل من ذلك لا يسمى صاحبه كافرا. من الفسق الذي هو كفر كما قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا فسق مخلد في النار بمعنى الكفر. وفسق دون ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، الفسوق ليس مكفرا بغير من المله. اصل كلمه الفسق معناها ماذا؟ معناها خروج. الفسق خروج عن الطاعه، ان خرجت في جزئيه صغيره تسمى فاسق، لكن ليس بالفسق المخرج من المله. لكن اذا خرجت في امر عظيم لم تطع في امر التوحيد واشركت وانخرجت خروجا عظيما يسمى كفر. هناك فسق دون فسق، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا ليس بالمكفر. هناك ايضا ظلم دون ظلم، قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وهناك ظلم اقل من ذلك، ظلمت شخصا باكل مال انت ظلمت لكن لم تكفر بهذا الظلم. كفر دون كفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت النار ورايت اكثر اهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله يكفر؟ قال يكفرن العشير ويكفرن النساء. هناك الكفر المخلد في النار المعروف، هناك نفاق عمل اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا عاد غضب، لكن اتفاق العمل لا يخلد في النار. اتفاق الاعتقاد الذي في قلب ينكر القرآن ويشهد إلهية الله وحدانيته ويشهد قوة الرسول، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولذلك لهم نصير. ولكن شرك أصغر هو الرياء، وشرك أكبر أن تعبد مع الله آلهة أخرى. فهذه الأصول لا بد أن تعلم أنها مهمة في باب المعتقد. قلت مثلا أن الرسول قال: أنا بريء من المسلم. لو سلمنا بالخبر يعيش بين الضالين المشركين، ما معناه إذا سلمنا بأن الخبر يصح؟ هل معنى أنا بريء أنه يكفر؟ لا، أنا بريء من المسلم يعيش بين الضالين المشركين معناها إذا أصيب بشيء أنا لست بمسؤول عن ما حدث له. كما أقول لكم يا لا تسكن وسط اليهود. إن سكنت في وسط اليهود وفي جيرة اليهود وأصبت بشيء أنا بريء. يعني معنى أنا بريء لا أتحمل شيئا من تبعات ما سيحدث. فالبعض يظن أن تبرأ النبي من شيء معناه أن فعله كافر، وهذا ليس صحيح. إن الرسول قال: أنا بريء من الصليقة والحرب والشاقة. الصليقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالسياح، والحرقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فالرسول تبرأ منهم، لكن ليس معنى ذلك أن هناك فرار، لأن الخوارج الذين أقوالهن بالتكفير على هذا الحديث. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من نطق الحدود. ليس منا يعني لا تعني ابدا انه من الكفار، انما ليس على طريقتنا في الجنائز وسنتنا عند المصائب من نطق الحدود. سنتنا عند المصائب ان نقول: انا لله وانا اليه راجعون. فمن نطقت خرجت عنا في هذا الباب. ليس معناه انها كفر، لان الله قال: ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهذه الاصطلاحات أيها الإخوة لا بد أن تعلم: فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر، كفر دون كفر. ليس منا ما معناه، أنا بريء من ما معناه. مثال آخر: لا يدخل جنة قاطع، أي لا يدخل جنة قاطع رحم. هل معناه أن قطع رحم كافر؟ لا، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن نفهم معنى لا يدخل جنة الله. لا يدخل جنة مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر له أن تدخل الجنة على مراحل، أو لا يدخل جنة معينة معدة لمن وصل الرحم. إذا كانت هناك جنة معدة لواصيل الأرحام فيها كرامات ولا ثواب، هذا القطع لا يدخله. فليس معنى القول لا يدخل جنة قاطع أنه مخلد في النار أو أنه كافر، لأن عندي نص آخر يعارض ذلك الفهم، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهكذا لابد أن تفهم هذه المعاني حتى لا تختلط عليك الأمور. وفي الباب الآخر باب الخير غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما زلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. وقوله أيضا: ألا وكأن اليتيم كهاتين في الجنة. وقوله تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل معنى المعية تقتضي مساواة مع رسول الله الدرجة؟ يعني إذا قلت المرء مع من أحب وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنا يستلزم أن أكون في نفس درجة الرسول في الجنة؟ هذا لا يستلزم، لأن النبي قال: اسألوا الله لي الوسيلة إلا منزلة، ف في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. ولكن قد تجتمع مع رسول الله في بعض أوقات كما أننا الآن جلوس في المسجد والحمد لله التمائم أن الله كما زيد وعمر وفلان خرجنا من المسجد وكل ذهب إلى مكانه ما بين منعم في مكانه وما بين مضيق عليه في مكانه بل ونحن جلوس الآن منا من هو سعيد ومنا من سعادته أعظم من سعادة هذا ومنا من هو مكروه فنعم نحن مع بعض وسويا لكن هل يستلزم هذا المساواة في الدرجة؟ لا يستلزم المساواة في الدرجة. فرجع إلى قوله تعالى والذين يقولون المحصنات يعني حتى الذي في الشارع يقول الآخر في اللفظة الطبيعية يعني بكذا التي هي ألف ولام وباء حاء وباء الذي يقول هذا اللفظ والكلمة هذا معناها الفاحشة يجدر 80 جلدة شرط تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين لكن فتح دار التوبة لمريديها إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن أحيانا يأتي شخص ولا يستطيع أن يثبت تهمة الزنا على زوجته يعني يرى رجل مع امرأته فإذا خرج يأتي بالشهود الرجل يمضي حاجته ويصمت فماذا يصنع هذا؟ حدثت واقعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا مثل هذه الواقعة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هلال بن أمية الراقي كان هناك رجل اسمه هلال بن أمية الراقي رضي الله عنه من الصحابة الذين شهدوا بدرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشهود له بالصدق تخلف عن غزوة تبوك واعترف للرسول انه تخلف بدون عذر فالصحابي مشهود له بالصدق والصلاة رجع من عمله الى بيته فرأى رجلا مع امرأته فرأى بعينيه وسمع بأذنيه يعني شاف الواقعة بعينيه وسمعها بأذنيه فتركهما وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجعت من عملي فرأيت بعينيه وسمعت بأذنيه كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البينة هذه البينة قال ما عندي بينة يا رسول الله أنا جئت من الخارج حتى أتنظر قال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك إما تأتي البينة وإما أن تجلد سعد بن معاذ جالس قل يا رسول الله إذا أنا رجعت وجدت رجلا مع امرأة أتركه وأذهب آتي البينة إذا ذهبت سأبذل الحج وانصرف والله يا رسول الله لا أجده هكذا إلا وضربته بالسيف بين المصفح قتلتهما الاثنين معا فالصحابة قالوا تبين بما قال سعد بن عباد الحاصل أن هلال يقول يا رسول الله أنا كفرت غيظي وجئت أخبره بالذي رأيته قال عليه الصلاة والسلام هات البينة يعيد الكلام البينة أو حد في الفهم فلم يأتي البينة أخذ كي يقام عليه حد القذف فالأنصار يقولون هلال هلال بن أمية الصادق المشهود له بالصحة يجلد الآن وتصمت شهادته في الناس ويعتبر يسمى بالفاسق طيلة حياته لا تقبل له شهاده والناس يقولون له يا فاسق

لا ينسب إليه لأن المرء دفن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الإيمان لولا الإيمان التي حدثتها لكان لي ولا شك، لكان لي ولا شك، لكن لزم الرسول حدود الله وأمر الله ولم يتعدى حدود الله بل أقام أمر الله سبحانه. فرق بينهما تفريق أبدي يقال له تفريق الملاعنة وتفريق أبدي لا اجتماع بعده أبدا، أنت شبهير وجمال. فالحاصل أن أعراض المسلمين يجب اقتصار، وما روى هذه الأولى على شجات القرائيات من أشخاص يفترض فيهم الصلاح أراد بعيدين بعيدين عن الهدي القريب للرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطاعات ولا بالدعاء ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، بل وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: أقل لعبادي يقول الذي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلينا أن نتحلى بالأخلاق الكريمة ولا نتردى إلى أخلاق المسيئين، فإن الله قال: وأعرض عن الجاهلين. وقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال: وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فجدير بنا أن نتحلى بكريم الأخلاق. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: وإن الرجل لا يبلغ من حسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر الذي واصل الصيام، والقائم يعني المصلي الذي لا يفطر لا يتعب ولا يمل. وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. والثرثار كثير الكلام. فعليكم أن تعلموا أنه ليس أحد حج على الشر، إنما الشر هو الحج على الجميع. ولهنا من أجل ما قصدت تحسين الأخلاق، ولعلكم سمعتم قبل أن الصلاة شرع ومن مقاصدها تأديب الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكين الصوم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فيصمت، وإن سابه أحد فليقل إني هو صائم. كذلك فمن يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعاما وشرابا. الحج نفس الشيء، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا اجدال في الحج. وهكذا الحج مفهوم ليس له جزاء من الجنه. الزكاه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فكان من مقاصد العبادات تحسين الاخلاق وتهذيب الاخلاق. والعدم لا يخفى عليه ان ابا ذر لما بلغه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اخاه فقال: يا اخي اذهب الى الرجل الذي يزعم انه نبي فانظر بما يقول. فرجع اليه قائلا: رايته يامر بمكارم الاخلاق. فرجع ابو ذر وجاء ابو ذر سافر الى الرسول كي يعلن اسلامه. والاخر ايضا في صيفي على مرض الاسلام بن زوجيه لما بلغه

أصر على عدم تكذيب نفسه وثبت شهادته. قوله تعالى إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فيه منه أمر ألا وهو أن باب التوبة مفتوح، ولكن لا تأتي كلمة أستغفر الله، بل الله قال إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هل الإصلاح تكذيب النفس أو الإصلاح عمل الصالحات؟ الإصلاح في هذا الباب تكذيب النفس، يعني أنت إذا قلت عن امرأتي إنها زبدت وأنت لها ظالم وأنت لها ظالم، هل يكفيك بعد ذلك أن تقول أستغفر الله؟ لا تكفيك، لأن الله قال إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فإن إذا قلت أستغفر الله لا أفادتك بشيء، بقي حق المرأة أنت التي تابتها، فلا بد أن تبين كم أخطأت في حقها وأنها بريئة مما نسبته إليه. وكذا في شأن الرجل، إذا قذفت قلت فلان من الناس وأنت ظالم له في هذه التهمة، لا يكفيك أن تقوم لديك تصلي تقول يا رب اغفرني، لا يكفيك كما أصلحت. والرجل عندك مصطبة، والنبي قال من كانت له عند أخيه مصطبة فليتعلم منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. لذلك كلمة أستغفر الله في مواطن لا تكفي، لا تكفي. افترض أن عالم العلماء سئل عن السبب، فعياذ بالله خش الناس عن علم، أفتى بخلاف الحق عن علم، وأظهر خلاف الحق، وذهب إلى البيت يقول أستغفر الله أستغفر الله، ما هو من الأموال؟ لأن الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه من درس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد أن تبين وجه الحق ووجه الصواب مع التوبة. فكلمة أستغفر الله ليست بكافية، لماذا؟ هذا الذنب في كل الأحوال، بل يلزم معها الإصلاح ورد المظالم إلى أهلها، فليتفرق لذلك. استفيد من الآيات السابقة أن باب التوبة مفتوح حتى لا يأس شخص من رحمة الله. فالكبائر تذكر في الكتاب العزيز وتذكر عقوبتها تفتح بعدها أبواب التوبة. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير إلا من تاب ويحبوه. لم تحرم ما أحل الله لك؟ ليست كبيرة هذه لكنها مجنبة للصلاة. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، أي استغفره فإنه غفور رحيم. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى عذابا عظيما يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب. فأبواب التوبة تفتح حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يمنع شخص من روح الله. وفق الله إياكم بطاعته وبطاعته. وصلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى على هذه الكلمات، واسال الله ان يجعل هذه الخطوات تلك الكلمات في ميزان حسناته وموازين حسناتنا يوم تعز الحسنات، كما اسال الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا وان يحفظ علينا اعراضنا واموالنا واخلاقنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اريد منكم شيخنا المصحف في ضاعة الوقت، وأن كثير من الإخوة الآن انشغلوا بالسياسة وتابعوا البرامج وتركوا أورادهم من القرآن. المصحف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآخر. فلقد قال الله سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ردا. فالباقيات الصالحات منها الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومنها الأعمال الصالحة. فهذه بلا شك خير عند ربك ثوابا وخير ردا. هذا الذي قرأت جليلا من الجرائد وجئت أحلل لكم وناقشك في ذلك، هل ثوابي كما تفكر في الدين وقرأ كتاب ربي واستفسر عن معاني وقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الذي مقبول فيما كثير من الناس الصحة والفراغ، يعني خاسر فيما كثير من الناس. وأذكر إنسانا سيدوني في ذكره، شيخنا الشيخ عمر رحمه الله تعالى عليه كان يذكرني بالامر، يقول: كنت في الجامعه الاسلاميه ادرس وانا حريص كل يوم ان استفيد فيها اما الايه وتفسيرها او حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط الحديث، او استفيد علم الرجال الذين اصل به الى معرفه الثالث على رسول الله، أو مسألة من مسائل عقيدة كنت حريصا في كل يوم في بيتي. فجاءني شخص هو الأول علينا في الكلية في الدفعة سنة أولى، فقال: خذ هذا الكتاب اقرأ، كتاب من الكتب الفكرية. فقال: أنت هو الأول علينا، فدائما طلبة موقف المتفوق عليهم ويريدون رأي واعتبار. فأخذت الكتاب، كتاب فكري، قال: طيل الليل أقرأ الكتاب، طيلة الليل أقرأ الكتاب في الفجر، أنظر ما الآية استفدتها، ما الحديث، ما الفائدة التي عادت عليك تربيني عند الله درجات. ما وجدت شيء، فرددت إليه الكتاب، قلت في ذلك لكنني استفدت. يقول: مرت بنا الايام والسنون وهو منشغل في قراءه الصحف والمجلات والتعديلات السياسيه، وانا منشغل في تحصيل ايات واحاديث ومسائل في القران. قال: تمر الايام وبعد 15 عاما جاء يسالني عن عده مسائل في الفقه والحديث، وانا بحمد الله ما سالت عما في الجوائز والمجالات. فقلت له: صدق الله الاسقاط، فاما السبب فهذا كفاء، وانا ما ينفع الناس فينقص في الارض. فاصبح الان الجميع يعملون محللين سياسيين. البنت في البيت، طفله صغيره في الحضانه، قل يا ادم قل نعم وكلمه إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصل الأطفال. واحد الطفل الأب يقول لأبي: حسن إسماعيل طلع تنطق لك إيه؟ يعني ما الذي تفاده؟ الطفل في الدين، ما الذي يعني ما الذي تفاده؟ نعم هو علم الدنيا، لكن آخرته، آخرته آية من كتاب الله أريد استفيدها، تبقى معي مؤنسة لي في قبري، مؤنسة لي أن ألقي إليه سبحانه. ما بحث رسول الله الذي استفادته ولدي أو الذي استفادته ابنتي، إن جرى كلهم على المشاكل الساخنة التي تمر بها أمة محمد. حتى الأطفال أصبح يقول: ماذا كذا صار، وماذا كذا صار. يعني سبحان الله، لو حصلوا كتاب الله وسنة رسول الله ففيهما كل خير. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل هناك افعال او اذكار معينه نتقرب الى الله لتيسير وتعجيل الزواج؟ من خير ذلك كله الدعاء والاجتهاد فيه. أي كان هذا الدعاء ما دام يوافق الكتاب والسنة. ربنا هدانا لأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولكن في هذا المجلس بأمر جلنا يغفر عنه وجدير بنا الفن هي الطاقة علينا أن نعتقد تماما الاعتقاد ولا ننسى أبدا أن الذي تبدو النظر من السماء إلى نظر فكل شيء بيديه سبحانه كل شيء بيديه وقت الأمور كلها لذلك لو كنت أخذ بعض ملاحظات في كتاب الله تفهم منها هذا المعنى الذي يفهمه الأنبياء ونحن نغفر عنه ولا أطرق عنه ولا نفهم يعني تعلمون أن نوح عليه السلام لما سأل ربه رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت تحكم الحاكمين فعاتبه الله يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلم أن تكون الجاهلين فانظر إلى دعوة نوح عليه السلام بعد شكور هو يقول تدبرها تدبرا جديدا حتى تعلم ماذا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به يا رب أنا أستنجد بك وأستجير بك كي تحفظني حتى لا أقوم إلى هذا الخلق أن أسأل ليس لي به لم يبرح أقول يا رب أنا لم أسأل لا أعلم لا يملك أمر نفسه ولا يملك أمر نفسه فقال ابن ذنب ربي إني أعوذ بك ألجأ إليك أستنجد بك أستجير بك كي تحفظني حتى لا أعود إلى سؤال أليس بذلك ومن نفس الإشكال إشكال النبوة ترى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم يخشى على نفسه وهو إمام التوحيد وخير البرية يخشى أن يتحول إلى عالم وسط فيقول واجنبني وبني أن نعبد الإسلام ويخشى أن يتحول إلى تارك الصلاة فيقول رب اجعلني أقيم الصلاة ومن ذريتك من الذي يمن على نفسه غدا اليوم انت تضطهد شخصا وتهينه غدا يقول الله عليه بالهدايه وتنتكس هذا من ذلك فاحفظ على نفسك ابراهيم يقول عليه السلام هو لكم اسماعيل عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك يعني مطيعين لك مستسلمين لك خاضعين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ويقول فيما يقول يقول ابن قاضي ولا أخاف أن تشركون به أنا مش خايف أصلا لكن ممكن ربنا يجعلني أخاف منه يعني هذا حجر الذي تعبد أنت الحجر أنا والله ما أخاف منه إلا أن يشاء ربي شيئا فيعلم أن الله قادر على أن يقذف في قلبي الخوف والصدق فيحتفظ بقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ونفس الكلام يقول شعيب عليه السلام والله يقول لنا نعود فيها في بنتك بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله فأكون قادر على أنني أكون على غير الإسلام لكن أسأل الهم ونفس الإشكال قال الصديق يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن إن لم تحفظني وتسلمني هؤلاء النسوة أصبح إليهن أميل بقلبي إليهن وأكون من جيده فالشخص لا يقبل على نفسه أبدا فلذا اجعله من اذكار صباحي. وانا سكت. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه لما قال لها: يا فاطمه، لا يمنعك ان تقولي اذا اصبحت اذا ابتليت: يا حي يا قيوم برحمتك استفيد، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. واذكر بعقل الى الباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا. ما الذي امنع النفس؟ لا تسرق ابدا، لا تسرق ابدا احد، ولا تشمت شماته الكبيره في احد. فنحمد الله على السلام وعلى العافيه، واسال الله تبارك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف اتبلغ على العشق والرياض والشكر؟ وهل هناك شيء معين يعينني باذن الله على الاخلاص؟ اسال الله رزقك وتواضع زياره الفقراء والمساكين، ولكن تبقى ملكه الاخلاص فيه. قم صلي في الليل بعدنا، لا تضيع عن صلاه في الليل، تصدق صلاه السر، هذه الامور باذن الله مع السنه أحبارات تقوي فيك بمشيئة الله ملكة الخلاص. جزاك الله خيرا. يسأل السائل عن رجل خطب امرأة وزنى بها عياذا بالله. يقول أن المتعارف عليه الآن أن يعقد الرجل إذا زنى بالمرأة، هذا يفعله الناس الآن، فهل يجوز أن يعقل عليها بعد ذلك أو أن يعقل عليها غيره؟ يجوز. وقد تزوج رجل امرأة في زمان عمر رضي الله عنه. الرجل هذا كان متزوجا بامرأة قبلها وله منها ولد، والمرأة كانت متزوجة برجل ولها منه بنت، ولها منه بنت. فمن أجل أقوى الاختلاط فجر الغلام الجارية فحملت، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. فيجوز تزوجها في هذه الحال. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل إذا تصدقت بصدقة وقلت اللهم إن هذه الصدقة عني وعن والدي وعن زوجي وأولادي، فهل تكون أثواب أم أن أتصدق بنفسي صدقة عن نفسي فقط؟ يعني سواء ممكن يتوزع وممكن يبقى الواحد. ممكن يتوزع وممكن يبقى الواحد، لكن الله كريم. لا أعرف من يبقى لكن ولذلك يقول في مسألة أخرى فقيدة ابن عبد البر ينقل الاتفاق على أن العبرة في المساجد في الأحيان تأتي الدابات المبكرة، وأنت حي وجالس يعني في الصف مقدم. عيش واحد متأخر جدا ويسبق ويترك المكان، والعبرة بالصف إلى الصلاة مجموعة من ذلك. جزاك الله خيرا. يذكر السيد أن رجلا يخرج من زكاة ماله لامرأة وفي يده أن يعفها من الزنا، هل يجوز؟ لا لا يجوز ذلك، لأن الزنية ليست مصريفا، هي زنية. الزنية ليست مصريفا، إن كانت فقيرة، إن كانت من مصارف سيكون له وجه، وإلا فالناس استنكروا على من تصدق على زنية وكان يجهل. الزنية ليست كونها زنية تعتبر مصريفا. جزاك الله خير. وهذا السائل يقول أن كلمنا أمر المباشرة وقال لها أعطيني على أن تمتنع من الزنا. لا يمكن، لا يمكن. جزاك الله خير. نحضر من شيء شيء الحمد لله لم تتكلم في مسائل فقهية ومسكينة، إذا تكلمت في العقيدة ستكون مختلفة. تقول كلمها أمر المباشرة شرطك اكتساب مباشرة عليه. أيوة، مفهوم لكن هي أصل معنى مباشرة التساق البشرة بالبشرة، تنزل الألف الآن لا شيء مهم لا شيء مهم البعض في تدريس العقيدة يقول يقدر العقيدة مباشرة غلط ما غلط في كتب العقيدة الأولية مباشرة في صف البشرة بالبشر إلا يتيح بشرة عمله يعني استمر في عمله جزاك الله خيرا ونفع الله بك. يقول السائل يذكر بعض القصص يريد ان يتاكد من صحتها، يذكر ان عمر رضي الله عنه راى امراه تزني فذهب الى علي رضي الله عنه وكان قاضيا في زمن عمر فقال لو لم تاتي بالبينه لجلدتك. لا الان كل قصه. كان عمر علي بن عمر لا اعلم بهذا القصه. جزاك الله خير. ويذكر ايضا ان البعض يذكر ان عمر رضي الله عنه لقي امراه وقال لها اين اتيت؟ فقالت سعيد فلان برقمين. يقول السائل الرجل او المراه ترى الرؤيا ثم تجدها تتحقق وذلك باستمرار، هل ذلك يدل على الصلاح او قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. جزاك الله خيرا. يقول السائل هل انتشار إعطاء إجازات في قراءة القرآن غير حسنة أم فيها شيء؟ إذا كانت بحقها فهي حسنة، لكن إن كانت بغير حقها فهي سيئة. يعني الآن مثلا سمعت عن إجازات الحديث، يأتي واحد من الدولة ويجلس يقرأ من الفجر إلى العشاء، يقرأ له الغسل أو الطعام، أحاديث والنايم نايم، من مستند مستند والفاهم فاهم، وفي النهاية كل واحد يخرج في إجازة مطبوعة. أنا في الفلاني حضرت مجلس الشيخ الفلاني وأخذت الإجازة في البخاري وقرأ المخالف كتاب مكتوب ومكتوب أنه أجازه فالرجل يتعالى على الناس وهو كان نائم ترتب على الوقت ولا استفدت أي فائدة يعني في الباب وأقول لك أنا الإجازة طبعا أنا نصف مليء بالإجازة. تفضل. جزاك الله خيرا. يقول السائل كيف يكون العبد حالا مع الله عز وجل رجاء القول ذكر امثله من احوال السلف؟ الحال يقول كيف يكون العبد حالا مع الله؟ جزاك الله خيرا. يقول السائل انه يصلي صلاه القيام تهجد ويجمع بالقراءه فهل ذلك جائز؟ جائز. لكن لا يقطع الصوت كثيرا فإنه قد ورد أن عمر كان يقطع وعمر كان داخل والسبب في كلام يسير لكن الرسول أشار إلى أبي بكر أن يخطب إلى عمر أن يرفع إلى عمر أن يخطب إلى عمر. تفضل. جزاك الله خيرا. يقول السائل عن ولا تجهر بصلاة الإفاضة إليها وابتغي بين ذلك سبيل بسبب نزولها أن الرسول كان إذا جاء سبب المشركون القرآن ومن جاء به وإذا خفف لم يسمع أصحابه قد نزل في الآية قرن المصحف في صلاة الليل. جزاك الله خيرا. يقول يسأل السائل عن النية التي يستحضرها إذا أراد أن يحفظ القرآن ومن نصيحة تشجعه على حفظ القرآن؟ من النصائح أن يصلي بالذي يحفظه. نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر وإذا لم يقم به فمع الدعاء بتثبيت الهمز يخفف من الذنوب والمعاصي التي تنسي وأصبحت مصيبة فيما كسبت أي ويصلي ذلك. جزاك الله خيرا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الشيخ مصطفى عدم خير الجزاء وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات في ميزان حسناته.